أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أراد رجل فعل الزنا بزوجة رجل آخر ثم دافع الزوج عن زوجته وهرب المعتدي، فهل للزوج اللحاق به وقتله؟ لا، هذا من دفع وراح يترك، إذا اندفع وراح يتركه ما يلحقه يقتله. نعم.